هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل غدا بيوم خالد في تاريخ مصر الحديث، يوم انتفض فيه الشعب المصري وقال كلمته وانحنى العالم احتراما وتقديرا لإرادته. نحتفل غدا بذكرى ثورة 30 يونيو. كل عام وأنتم بخير. تسلم إيدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافة، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافة بيدعي باسم مصر ليك الله يعينا. تسلم إيدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا ياللي انت شايلها من بلدك فوق كتافة، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينا. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. حلقة اليوم عزيزتي المستمعة بها العديد من الفقرات الخاصة والتي تتحدث عن الإنجازات والمكتسبات التي تحققت بعد الثورة، ولنبدأ بهذه الكلمات. صباح الخير، كل سنة وشعب مصر العظيم بخير. في ذكرى عودة مصر لحضن أبنائها مرة تانية، ذكرى ثورة 30 يونيو. الحقيقة 30 يونيو كانت انطلاقة حقيقية لرجوع مصر مرة أخرى على الساحة الدولية، ولكن بشكل مختلف يليق بها كدولة لها حضارة عظيمة. الحقيقة ده تم من خلال برنامج إصلاح اقتصادي أشاد العالم كله بنجاحه حتى الآن، من خلال مجموعة من المشروعات القومية في مختلف المجالات، في الصحة والتعليم والمجال العمراني وغيرها. يمكن أنا هتكلم في الجزء المتعلق بعملي، هو مجال الأمن الغذائي. هنجد أن هناك عدد كبير جدا من المشروعات القومية في مجال الأمن الغذائي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، منها مشروع 1.5 مليون فدان بيعد أهم المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية اللي وعد الرئيس السيسي بإنجازها لتأمين الغذاء للأسرة المصرية، ويستهدف المشروع لإنشاء ريف مصري جديد وعصري وخلق مجتمعات زراعية مستقرة متكاملة في كافة الأنشطة الزراعية. بيساهم المشروع في تقليل الفجوة الغذائية، تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة، مع توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة. عندنا كمان مشروع بركة غليون بكفر الشيخ للاستزراع السمكي، بيعتبر طبعا مشروع بركة غليون مشروع عظيم جدا، أكبر بحيرة سمكية على مستوى الشرق الأوسط، بيمثل خطوة رئيسية للحد من الفجوة الغذائية أو استهلاك الأسماك وزيادة حجم المصدر إلى الخارج. الحقيقة أنا بدعو كل المستمعين إن هم يشوفوا الفيلم اللي عملاه الشؤون المعنوية في افتتاح المرحلة الأولى من بركة غليون، الحقيقة حاجة عظيمة ومشرفة جدا. عندنا كمان مشروعات عظيمة زي مشروع 1 مليون راس مشية لسد الفجوة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع الأسعار. الحقيقة تم إنجاز عظيم في هذا المشروع ومستكملين ومستمرين فيه بإذن الله. في أيضا عدد كبير جدا من المشروعات القومية الأخرى اللي بتهدف في النهاية إلى تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية. وطبعا الأمن الغذائي هو بنقول إن هو أحد الدعائم الرئيسية للأمن الاجتماعي اللي لا يمكن أن يكتمل لمنظومة الأمن القومي لأي بلد إلا بتحقيقه. مرة تانية كل سنة وشعب مصر العظيم بخير، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخير. بدأنا الطريق وهنكمل وهنوصل بإذن الله. دكتورة هند داود، أستاذ مساعد معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. والآن موعدنا مع الأستاذة وفاء ومحاضرة بعنوان الشباب ودورهم في خدمة المجتمع، فلتتفضل. الشباب هم عماد التقدم، وهم حجر الأساس اللي بيرتكز عليه طموح المجتمع لتحقيق أهدافه. والشباب جاهزين أنهم يحملوا رايات التطور والتقدم في وطنهم، والشباب لهم دور عظيم في التنمية وأداء الواجب. لا لا يا كريم، مش قادر أجري، استنى. هاتي إيدك، رجلي بتغرس في الرمل. طب اقعدي يا بنتي. أيوه كده أحسن. على مهل. الله، شايف إيه؟ شايف إيه؟ طفلين حلوين بيبنوا بيت في الرمل. أيوه ما شاء الله، ايه الجمال ده كله؟ عقبالنا. في ايه يا كريم؟ لا مفيش حاجه. انا قلت لك نصبر بس شويه. ايوه عشان مظهرك على الشاشه. احنا ما كبرناش يا كريم وهنكبر. وبعدين قولي لي، هي كل مذيعه بتمنع نفسها من الخلفه علشان الشاشه ولا ايه؟ انا ما لحقتش من اولها كده، يبقى في حمل وولاده وابعد عن الشاشه. خلاص قفلي على الموضوع ده خالص، مش عايز اتكلم فيه تاني. مش وقته يا كريم الكلام ده، خلي الجو يبقى حلو. هو انا حضرتك لما اتكلم عن حقي في الخلفه ابقى لخبطت الدنيا؟ اميره برضو نفسها في الخلفه، بس يعني ظروف شغلها. بلاش منه الشغل ده اصلا. لا مش للدرجات دي يا كريم. تحبي حضرتك اقولك اسماء المذيعات وكل واحده عندها كام عيل؟ انا عارفه، سيبني بقى بالراحه كده اكلم اميره. استني انت يا وفاء. اتكلم انت يا ابو دنيا. اميره المذيعه الناجحه بنت احمد سامي مرزوق. ايوه دي تقديم الضيف في برنامج. انت لو ضيفه بقى يتقال عليكي احلى كلام. ميرسي يا ابو وفاء، ربنا يخليك. اميره كونها مذيعه وناجحه مش لازم يعطلها عن شيء مهم جدا في حياتها. بصراحه يا انكل انا شايفه ايه؟ ان ارتب نفسي واستعد. وخدي بالك يا ابو وفاء، قول يا ستي. البيبي ان شاء الله انت هتشيليه يوم، وماما وميمة هتشيلي يوم. موافقة. لا سيبيها لي انا بقى، انا هتابع معاها. ربنا يخليكي يا رشا. هو انا في ديك الساعة برضو؟ ديك الساعة؟ اما فرخة الساعة بقى خليها علي انا. فرخة الساعة يا مصرات. ايوة، لما بنت اخويا تولد بالسلامة هتبح لها كل يوم فرخة. أهم ما في الموضوع إن أميرة تبقى عارفة كل حاجة عن فترة الحمل، خصوصا في بداياته، تحافظ على نفسها وعلى بطنها. تقوم بالسلامة يا رب. حاضر يا رشروش يا حبيبتي. ما تاخديش أي أدوية غير لما تقوليلي عليها. مش هاخد أي أدوية ولو حتى للصداع. إلا لو قلتلك خديها. حاضر. وطبعا ما تشيليش حاجة تقيلة. لا بصي بقى، خليك انت في النواحي الطبية والأدوية بس. الله، والنصايح اللي من النوع ده انا عارفها كويس وقارية فيها كتب ومجلات. ماشي يا ستي. ايه مالها دنيا؟ زعلانة من نحمده. ليه؟ حصل منها ايه نحمده؟ وعدتها تروح لها تنظف الشقة 3 مرات، تقول لها جيالك وما تروحش. ما انتوا عارفين نحمده تنظفها زي الفل وما عندهاش دقيقة واحدة فاضية. دي لو ارتاحت في اليوم 2 ساعة تبقى في عيد. يعني تنظيف عربيات العمارة وجدول اسبوعي لتنظيف 8 شقق. لا 9 شقق انا عداهم. اوعي بس تبلغي عنها الضرايب يا مسرات. حقيقي في ناس بيكسبوا والضرايب غايبة عنهم خالص. اقعدي بقى احسبها لهم، ما انت فاضية. عزيزتي المستمعة، تعددت المواقف الإنسانية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو رئيس لكل المصريين، يلتقي بهم في المناسبات المختلفة ويخفف من آلامهم، وأطلق سيادة الرئيس العديد من المبادرات من أجلهم. نتعرف أكثر مع منى خليل وهذا اللقاء. ويمضي عام ويأتي عام وكم الإنجازات التي تحدث. والحقيقة يعني وبقولها والله العظيم ما بتكفنيش حلقة واحدة علشان أقول كل الإنجازات اللي بتحدث على أرض مصر. أستاذة فاتن عريف الباحثة في قضايا المجتمع وخبيرة الشؤون العربية والإفريقية، أولا برحب بيكي وكل سنة وكلنا طيبين. وحضرتك طيبة وأهلا وسهلا بيكي. الإنسانية قبل المسؤولية، والحقيقة ده عنوان لكم المشاهد اللي احنا شفناها وتأثرنا بيها، سواء كان في فك كرب الغارمين أو في الاحتفال بأبناء شهداء الجيش والشرطة، أو في احتفالنا بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة، أو في يعني حفلات الأعياد ونزول رئيس الجمهورية بنفسه لأم شهيدة علشان يقبل رأسها أو يقبل يدها تكريما ليها وتخفيفا عنها وافتخارا بما قدمته من أبناء فدا الوطن. أنا عايزة أقول 30 يونيو هي شهادة جديدة للمجتمع المصري، للدولة المصرية، إعادتها مرة تانية من براثن كان عايزين يستغلوا مصر فيها، الإنسانية قبل المسؤولية. عنوان جميل اللي حضرتك قلتيه، كل سنة وكل الشعب المصري بخير وبسلامة، و30 يونيو هي شهادة جديدة للشعب المصري، رجوع مصر مرة تانية بالإنجازات العظيمة اللي احنا تعودنا عليها، بالروح المصرية، بقيادة بتبعث على الروح، على ان الإنسانية كل حركة بيعملها الرئيس، كل معنى بيقوم بيه بتصدر للناس ان فعلا الإنسانية قبل المسؤولية. حضرتك كلمت عن الغارمات، رئيس عبد الفتاح السيسي اول رئيس يهتم بالغارمات، وهي الأم المصرية اللي هي بتتحمل وبتتكبد اعباء كتيرة جدا، اكثرهم من السيدات التي تعول اسرتها، فهي بتيجي على نفسها كتير علشان تسطر أولادها، وفي نفس الوقت هي بتضحي بنفسها وبتضحي بحريتها في سبيل إن هي تشوف أسرتها بخير. وده طبعا يعني حاجة إنسانية جميلة من القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هو يهتم بهذه السيدة وإن هو يخرجها من كربها، لأن هي فعلا هي سيدة مكروبة وليست مجرمة، لأن هي قامت بالفعل ده هوت علشان ان هي تحافظ على اسرتها. هي مش متهمة باي اتهام. لو قلنا ان هي زي ما حضرتك قلتي كان الغرض نبيل وشريف ان هي تسطر ولادها، تسطر بنتها بشراء بعض الاجهزة وتكتب على نفسها كمبيالات او شيكات، هي دي تهمة؟ هي دي مش تهمة، دي امومة. ونستمع الى جزء من لقاء احدى الغريمات. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو رجعني لحضن ولادي من تاني، شكرا خالص. بعد ما كنت فقدت امل ان انا ممكن اعيش مع ولادي تاني، انا كنت واخده 15 سنه وكنت فقدت امل ان اعيش مع ولادي تاني، بس الحمد لله. وننتقل بقى الى الاحتفال الاكبر والذي الحقيقه الكل بيحرص على حضوره ومشاركته، واحنا هنا بنقدم برضو لقاءات عديده جدا مع ام الشهيد. الحقيقه ام الشهيد دي هي فعلا تستحق مننا ان احنا نقف كده ونقدم لها التحيه. الام القويه، الام اللي هي يعني بتتكلم وكانها هي حاسه ان ابنها ده عريس، عريس السماء، فبتتكلم بقوه. وفي منهم قال وهنسمع دلوقتي ان لو عندي ابن تاني برضو هقدمه فدا ترابك يا مصر. انا لست فقط ام الشهيد الرائد محمد علي عبد العزيز زين الدين، فقد انعم علي ربنا بان اكون والدة ضابط نقيب دفاع جوي قوات مسلحة عمرو علي عبد العزيز زين الدين، وانعم علي ربنا برضو باني ما زال لي ابن في الشرطه هو النقيب اسامه علي عبد العزيز زين الدين. فانا حاسه بان نعم ربنا عليا كتير، أن أولادي تركوا كلية الهندسة واتجهوا إلى كلية الشرطة وكليات العسكرية، فخر كان ليا والوالد الله يرحمه والأسرته والعيلته كلها، فخر عائلة زين الدين. بقول للي قتل أولادنا: استكسرتم الحياة على أولادنا، قتلتوهم، ورغما عن كده هم وهبولكم الحياة، هم وهبولكم الأمن والأمان اللي انتوا عايشين فيه دلوقتي. صراحة أنا مش عايزة أقول لحضرتك إن أنا كنت في المؤتمر ده وكنت في الاحتفالية ديت، وكان لي الشرف، عظيم الشرف، إن أشوف أمهات الشهداء وهم بيتحدثوا عن أولادهم. قد إيه طبعا الابن بيكون عزيز على الأم، لأن هو قطع منها. لما هي تطلع بنفسها وتتكلم على إن هي قدمت ابنها لمصر، الأم الأكبر الغالية اللي تستحق مننا ان احنا نضحي، هم ضحوا بأولادهم عشان احنا نعيش في أمان. من حقهم علينا ان احنا نحطهم على رأسنا. في نفس الوقت طبعا احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بأمهات الشهداء، أمهات اللي قلوبها اعتصرت على فقدان أولادها، لكن لما تشوفي أم الشهيد بتستقبل جثمان ابنها بفرحة، وإن هي بتزغرت على إن هي عارفة يقينا إن ابنها حي يرزق عند ربنا، وإن هو دافع عن بلده بكرامة، فلازم تقفي وتنحني لهذه السيدة اللي هي فخر وعظمة المصريين، اللي هي قدمت ابنها وفي نفس الوقت يعني عندها جلد وعندها صبر وإيمان ويقين إن هو حي يرزق عند رب. أستاذة فاتن، أيضا في احتفال جاء مؤخرا في العيد، عيد الفطر المبارك، وقد إيه التعامل مع الأطفال أبناء شهداء الشرطة والجيش والأيتام كمان، قد إيه تعامل السيد الرئيس كان يعني تعامل أب، أنا مش أقدر أقول غير بس أب. دي حقيقة، يعني صراحة هو كل يوم بيدينا مثل في الإنسانية، مثل في الانتماء، مثل في الحب، مثل في الفناء، مثل في التضحية. فكان الاحتفال الجميل بأطفال الشهداء على إن هو بيعوضهم عن فقدان الأب، بيعوضهم بشكل كبير جدا على إن أنتوا كلكم ولادنا، ولاد المصريين. يعني اللي فقدت أبوها أو اللي فقدت والدها وهو بيدافع عن الوطن، فده واجب علينا كلنا. وطبعا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول واحد يقوم بهذه الخطوة الإنسانية. أجمل مشهد أنا شفته البنت اللي هي تمسكت بيه بشكل كبير. الطفل ما عندهش رياء، الطفل ما عندهش لوعة في حتى في المشاعر بتاعته، ولكن المشاعر بتاعته مشاعر صريحة، مشاعر جميلة. هي حست بالأمان، حست إن هي فقدت الأب لكن ربنا عوضها بيه. فهو كمان كان داعم بالنسبة لها طول فترة الاحتفال، وهو كان شايلها ومحتضنها عشان يوصل لها المشاعر دي. فتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان قبل ما يكون الرئيس والقائد. هتكبر، هتنجح، هتعالى قصادي، هشوفك مهندس، دكتور، قاضي، وظابط يحامي ويعلي في بلاده، مثل أعلى ناجح يشرف ولاده، مفيش حد وصل إلا بعد التعب، عشان كده خلي الكتاب جنب اللعب. عزيزتي المستمعة، مصر على طريق الإصلاح، والطريق مليء بالصعاب، ولكن الشعب المصري صانع الأمل وقاهر المحن والشدائد. عبلة إبراهيم، وإنجازات ومشروعات. عزيزتي المستمعة، نحتفل بيوم عزيز على قلوب كل المصريين، 30 يونيو، 30 ستة، يوم كلنا بنفتكره، يوم الحرية والنصر والانطلاق نحو العالمية والتقدم. يسعدني اليوم أن ألتقي مع سيادة المحارب جمال طلعت، مؤسس مبادرة المصريون أولى، مصنعك في بيتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. والسادة المستمعين، أولا بنبارك الشعب المصري على عودة مصر. يمكن سيادة المحارب جمال طلعت عندما أتحدث عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كثيرة جدا، ولكن على وجه الخصوص وأنا بستضيف حضرتك النهاردة، كان من اهتمامه التأكيد على المشروعات الصغيرة لأنها تعتبر زراع من أزرع الاقتصاد بتاعنا. تمام. فكان دايما سيادة الرئيس بيأكد على المشروعات الصغيرة. جميل. ومن هذا المنطلق يمكن حضرتك ليك سنوات عديدة بتعمل على فعلا نشر وعي المشروعات الصغيرة. جميل. أولا هقول للسادة المستمعين اللي أنا اشتغلته على الأرض واللي لمسته من على الأرض ومش هجامل حد. أيوه. أول حاجة كان تعويم الدولار، أنا قلقت منه في الأول، ما كنتش فاهمه. أيوه. وتخضيت ازاي الدولار يعلى للمستوى ده. أيوه. لقيته في صالح كل المصري اللي بيصدر. ليه بقى؟ الاول اللي كان بيروح يجيب من شرق اسيا حاجات دولار ب3 جنيه و4 جنيه كان مالنا البلد حاجات. فلما الدولار عالي بدا الاستيراد يخف. عشان الدولار عالي. أيوه. وبدا المصري يشتغل. يبقى المنتج المصري يظهر. لما المصري يشتغل حصل في البلد نمو. ما اي شغل في العالم طالما اشتغلت يبقى البلد بتاعتك هتحصل لها نمو طالما في انتاج. في انتاج. فجي رفع الدولار ده لصالحنا احنا، ان انا اجي اعمل منتج بالجنيه المصري ولما اجي اصدره هيجي له دولار، يبقى كسبت 18 جنيه او 17 جنيه حسب شهره. فدي جت لصالح المشروعات الصغيره ونسد وقللت المنافسه، لان كان الاول بيجي لي اغراق من دول شرق اسيا. لان المستورد لو معاه مش عارف كام دولار كان يقدر يجيب زي ما هو عاوز. ويمكن الحاجات اللي كنا بنستوردها دي كانت رديئه الصنع. طبعا. لكن احنا منتجنا المصري بتصوره من خلال مبادره حضرتك المصريين اولى، تعليم على اعلى مستوى. تمام. وانتاج على اعلى مستوى فعلا. تمام. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي بنعلم على السجاد اليدوي، بنعلم صناعه الكوتشي، بنعلم صناعه شنط المدارس، بنعلم منتجات الفرعونيه اللي وقف استيرادها سياده الرئيس وخلاها كلها مصريه، فوانيس رمضان خلاها كلها مصريه. بنعلم تفصيل ملابس، الكروشيهات، التركول اليدوي، عندنا الشنط الليسيه، عندنا شنط الشرايط، عندنا جميع انواع الشنط بجميع باللولي بالخرز. بحيث يناسب كل سيده وكل المستويات. الجميل كمان ان السيدات بيجوا لكم من المحافظات المختلفه عشان عايزه تتعلم ويبقى في ايدها صنع. بيجي لي ناس من اسوان، بيجي لي ناس من اسكندريه. بيجي لنا من كل محافظات مصر. ده بالعكس، ده كان بيجي لنا كمان من دول افريقيه، يعني كان بيجي لي وفود. فعلا اقول لحضرتك ما بتيجيش تشرفينا صور. كان بيجي لنا وفود. احنا كنا جينا فعلا من المؤسسه وسجلنا مع سيدات كتير من محافظات مختلفه. بيجي لنا وفود من السودان، من السودان مخصوص، يعني بينزلوا بالطيران عندنا يجي يتدربوا، وطبعا دول اشقائنا واخواتنا. وطبعا دول زي ما حضرتك شايف توجه الدوله، توجه في خامس شرط الرئيس افريقيا. فالرئيس موصي لمصر كلها نخش على اتجاه افريقيا. لازم يبقى في مصلحه متبادله بينك وبين الافريقي. يعني لما تجيبي عندك تعلميه حرفه وتعلميه صنعه لوجه الله وتقف وتاخده بايديه. أيوه. هو هيعشق مصر لان حس ان في خير من مديته في. أيوه. حاجه. فده اللي هو النهج اللي واخده سياده الرئيس. أيوه. ان المصريين المستثمرين او الناس اللي بتشتغل في المشروعات، مد ايدك لاخوك الافريقي واحتضنه زي سياده الرئيس لما عملوا مؤتمر في شرم الشيخ. أيوه. وفي اسوان، وهو حاليا دلوقتي كل مؤتمرات الدول العربيه الافريقيه. فسياده الرئيس راجع، يعني خد افريقيا كلها في حضنه وبيقودها زي ما بيقود مصر بالظبط. بالظبط فعلا زي ما قلنا، يعني المشروعات الصغيره هي زراع من ازرع الاقتصاد. طبعاً والحمد طبعاً لله اقتصاد طبعاً المصري في نمو. طبعاً ويا رب دايما في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعاوز اقول حاجه للساده المستمعين، في الاول لما كان سياده الرئيس رفع الاسعار ورفع الحاجات دي، كانت الناس كلها بتتساءل تقول لك فلوسنا بتروح فين، فلوس بتروح فين. لان كانت لسه الثمره ما ظهرتش. ايوه. كنا لسه سياده الرئيس هو الوحيد اللي كان شايف الرؤيه. أيوه. وكان بيزرع البذره وبيقول لنا اصبروا. كان كمان سياده الرئيس يقول لك العمل والصبر. صبر. ايوه. هما كلمتين كان بيقول لهم الرئيس، عليك بالعمل والصبر، اصبر اصبر. لما الناس شافت بقى كوبري تحيا مصر وموسوعه جينز جت تقول ده اكبر كوبري في العالم وعرب كوبري ملجم على مستوى العالم، ده فخر لكل مصر. طبعا. يمكن الطرق يعني هي اكتر حاجه فعلا الكل ملاحظها. بقول لسيادتك ليه؟ طرق يعني استثمار. لا طفره وعين شغال سياده الرئيس والدوله كلها قاعدين شايفين المنطقه الغربيه ولغايه الضبعه، قاعدين شايفين طريق مصر لغايه شرم الشيخ، قاعدين شايفين طريق مصر مطروح، طريق اسكندريه وطريق الجيش لغايه المنيا واسيوط. هي انجازات لا تنتهي، كانك في اوروبا بالظبط. الحمد لله احنا كلنا بنهني نفسنا النهارده طبعًا في 30/6، كل واحد بيقول للتاني طبعًا كل سنه وانت مصر رجعت. لا مصر رجعت. وإنجاز جديد وفرحة جديدة وعودة مصر وبقوة إلى قلب القارة الإفريقية، وتقوم بتنظيم بطولة كأس الأمم في الوقت الذي تترأس فيه الاتحاد الإفريقي. مصر بتفرح بالتشجيع الإيجابي، مصر بتفرح بالسلوكيات الإيجابية. هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي بجامعة القاهرة، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك، وأجمل أيام وأسعد أيام يا رب على مصر. يعني نعيش هذه الأيام، العرس الرياضي، بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تشهدها مصر. دكتورة، يعني أخلاق المصريين، يعني دايما الشعب المصري هو شعب مضياف، معروف بكرم الضيافة وأيضا الأخلاق الجميلة طبعا. كيف نبرز أخلاق المصريين مع ضيوفنا أثناء انعقاد هذه الدورة؟ والله أنا هقولك حاجة، إحنا محتاجين حاجة واحدة، إن أنا يبقى عندي رؤية أنا عايزة إيه من الدورة دي، إن أنا أظهر في أحسن صورة ممكنة. زي ما احنا بنقول، كان زمان لما بيتعمل اي فيلم كانت الحاره المصريه بتبقى مغسوله نظيفه جميله، هو ده احنا عايزين نبين افضل ما عندنا سلوكيا، طباع، اخلاق، اي سلوكيات، اي تصرفات، كل حاجه نبقى على قدر المسؤوليه. كلنا مسؤولين، من اكبر شخصيه في الدوله لاصغر طفل موجود، كلنا مسؤولين، ولازم نكون على قدر هذه المسؤولية. نبعد بقى عن ان انا انتهز الفرصة، حد يحاول يبين نفسه، حد مش عارفة ايه، لا لا لا لا، كل ده مستبعد تماما. احنا كلنا مصر الدولة المضيفة لهذا الحدث الجميل الرائع. دكتورة، ما هي الاخلاق التي حضرتك يعني تحبزيها ان احنا نبرزها لضيوفنا؟ السماحة، الحب، الود، الأخلاق العالية، السلوكيات الراقية، إن أنا أكون على قدر المسؤولية، أحس إن أنا قدام ناس بتفخر، إحنا بنفخر، إحنا مصريين، بقول المصريين أهم، يلا ارفع راسك أنت مصري. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لختام حلقة اليوم. كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصر الحبيبة في تقدم واستقرار وازدهار. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لحسام الدين مصطفى من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.